واسألوه دائما الثبات على الإسلام وعلى السنة. قال باب ما جاء في التمادح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب ما جاء في التمادح: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مراراً. إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحداً. أحسنت. كلها أربعة أحاديث، وبعدها باب من أثنى على صاحبه أيضا مدح، وفيه أيضا حديثان. الباب الثالث باب يحثى في وجوه المداحين التراب، فيه أيضا ثلاثة أحاديث. الباب اللي بعد باب من مدح في الشعر، في الشعر يمدح، هذه كلها ثلاثة أبواب فيها أحاديث. باب الذي معنا الآن باب ما جاء في التمادح في أربعة أحاديث كلها تذم المدح وتبين خطورة التمادح. شوف أول حديث، حديث الذي قرأ قبل قليل، حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه، متفق عليه. وهنا البخاري رحمه الله أيضا يعطف على ما سبق من روايته عن شيخي محمد بن مثنى، فهنا البخاري قال حدثنا محمد مثنى، قال محمد مثنى قال حدثنا آدم قال حدثنا، فائدة إسنادية. قال حدثنا شعبة عن خالد، خالد بن مهران أبو المنازل اسمه هكذا، خالد الحذاء هكذا لقبه، خالد الحذاء جاء اللقب عليه، إمام ثقة من رواة الحديث، سمي خالد الحذاء، الحذاء لقب بالحذاء. لماذا لقب؟ ليس لأنه يبيع أحذية أو يصنع أحذية، لا، وكان يجلس مع شخص يبيع أحذية، يجلس معه فقط، ما كان يبيع، فسمي الحذاء لقب، خلاص مشى عليه الآن، لأن فيه خالد آخر، فحتى لا يلتبس الأمر جاء لقب. كثير من الرواة والمحدثين لهم ألقاب يعرفون بها، هذا ليس من تنابز بالألقاب، لا، هذا اللقب فيه مصلحة، يعرف به هذا الراوي أنه هو الثقة المعروف. إذا قيل عن خالد الحذاء خلاص عرف ثقة راوي، كان يجالس الحذائين فاشتهر بهذا اللقب هذا خالد. يروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أبوه أبو بكرة رضي الله عنه صحابي أبو بكرة، عن أبيه أبو بكرة هو الذي يروي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني نفسه، هو أبو بكرة ذكره أحد الناس بخير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود أبو بكرة ما ذكر اسمه، أن رجلا ذكر أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ما قال عن نفسه. فأثنى عليه رجل خيرا، مدحه في وجهه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ويحك، قطعت عنق صاحبك، أي أهلكته، أهلكته، تمدح في وجهه كأنك أهلكت هذا الرجل. شوف خطورة المدح في الوجه. وويحك، هذه كلمة مدح أو كلمة غير عن ويلك، لأن جاء في نفس الحديث، نفس الحديث، حديث في الصحيحين، قال ويلك، ويلك قطعت عنق صاحبك. ويحك هذه كلمة ترحم توجع. ويحك هكذا العرب يقولون. ويلك كلمة وعيد وعيد ويلك, وهذا نستخدمها في عاداتنا. ويلك مني إذا فعلت كذا, ويلك تهديد, ويلك للتهديد. أما ويحك للترحم وتوجع. قطعت عنق صاحبك أهلكته. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة العظيمة, أهلكت صاحبك, قطعت عنقه, لبيان خطورة الأمر, للمبالغة في الزجر من المدح في الوجه. يقول مرارا صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك أكثر من مرة. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم, تعليمه للصحابة. واحد يقال لهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل يعيدها مرة ثانية؟ لا يمكن يعيدها, لا يمكن يمدح إنسان في وجهه بعد هذا الكلام. شوف التأديب, شوف الأسلوب النبوي. إن كان أحدكم, الآن يعلم الصحابة, يعلم هذه الأمة, إن كان أحدكم مادحا, شوف يعني فيه مجال للمدح ضيق. إن كان أحدكم مادحا يعني ما في مبالغة, ما يبالغ في المدح, لا محالة, لابد يعني احتاج يمدح, فليقل, يقول في هذا الممدوح أحسب كذا وكذا, أحسبك على خير, أحسب فلان من المصلين, أحسبه من الصادقين, أحسبه من المتقين, أحسبه على خلق, أحسبه على علم, هكذا أحسبه. وإن كان يرى أنه كذلك وحسيبه إلى الله, أحسبه كذا وحسيبه الله, أحسب فلان تقيا وحسيبه على الله. هذه الكلمة حسيبه على الله يعني كفاه الله, والله عز وجل محاسبه على عمله, والله يعلم حقيقة عمله. ليش أنت الآن تقول لفلان فلان صادق, فلان تقي, فلان, بس الله أعلم منك بهذا الشخص. قد يكون أمامك لكن بدون لا يكون أمامك, من خلفك أو بعيد عنك, قد يكون سيء ما تعرف, أنت ما تعرف. لا تزكي أحد, لا تمدح, لا تمدح, أنت ما تعرف. قد يظهر أمامك الصدق والتقوى والخوف من الله لكن من خلفك ما تعلم, الله يعلم. هذا معنى حسيبه الله, الله عز وجل محاسبه, يعلم حقيقته, حقيقة هذا الإنسان الذي مدحته. ولا يزكي على الله أحد, لا يزكي على الله يعني لا تقول كلمة فيها يقين عن شخص قطعا. أحسبه من أهل الجنة ولا أزكي على الله أحد. شوف غير عن ما تقول فلان من أهل الجنة, فلان من أهل الجنة هذا قطعا منك, هذا لا يجوز. هذه تزكية, تزكية على الله لا تجوز. فلان من أهل الجنة, فلان سيدخل الجنة, فلان أنا على يقين أن الله عز وجل رحمه بعد ما مات, أنا متأكد أن الله رحمه, ما يجوز هذا الكلام, هذا منهي عنه, هذا تزكية على الله. ما تعلم, الله عز وجل يعلم, ذاك حسيبه الله. فعرفنا الآن المدح الوجه لا يجوز, يبتعد عنه الإنسان مهما كان, لا يمدح إنسان. لكن إذا رأى في شخص خير يقول أحسبه على خير, أحسبه من الصادقين, ولا أزكي على الله أحد, والله حسيبه. قل هذه الكلمة, عود نفسك, هذا أدب من آداب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتكلم, ومتى نتكلم, ومتى نمدح, وإذا مدحنا ماذا نقول. هذا الذي أنا ذكره في المقدمة, مقدمة الدرس, لابد نعدل, نصحح من ألفاظنا ومن أفعالنا, نصحح حسب ما يوافق الإسلام. قال هنا فليقل أحسب كذا وكذا، يعني أظنه على حالة كذا وصفة كذا، فلا يقطع المسلم على عاقبة أحد بخير أو بشر. ليش؟ لأن هذا من الغيب، مهما رأيت هذا الشخص حتى في الشر رأيته يفعل ويفعل المنكرات ويصر على الكبائر، لا تقول هو في النار، لا، هو من الضالين في الآخرة، لا، لا يجوز، لا يجوز. ليش؟ لأن الآخرة والنار من علوم الغيب، ما أدرك، ما جاء في القرآن أن فلان في النار مثل أبي لهب، جاء في النار، جاء أنه في النار وامرأته وحمالة الحطب كلهم في النار، خلاص نقول أبو لهب وزوجته في النار، الله قال. أما أنت لا تقول، ما تعلم الغيب، الله يعلم الغيب. هذا هو سبب النهي، أحسبه كذا يعني أظنه على حالة كذا، ما عندي جزم، ما أقطع على عاقبة أحد بخير أو شر، لأن هذا من الغيب، من الغيب. في هذا الحديث تحريم المدح في الوجه وتوكيل حال هذا الشخص إلى الله، فإنه حسيبه، الله عز وجل يعلم بحاله وهو يحاسبه. وأن يكون إذا مدحت إنسان أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، هذا مدح، لكن باللفظ النبوي ما فيه جزم، أحسبه أظنه كذلك. وهذا الظن أيضا أو هذا المدح يكون على سبيل حسن الظن بالشخص، تحسن الظن، تشوفه دائما صادق، أخلاقه حسنة في تعامله مع الناس، يحافظ على الصلوات في وقتها، رجل فيه خير كثير، أنت أحسنت الظن فيه، قل هذه الكلمة، أحسبه من أهل الخير والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، قل هذه الكلمة، هي مدح لكنها ما فيها قطع أو يقين في عاقبة هذا الشخص. ما تعلم، ما تعلم كم من الناس يعني في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل المشركين ويقتل ويقتل من المشركين، 8 قتل، الصحابة رأوا هذا في الجنة يقتل 8 من المشركين، مجاهد، هذا في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه، عالم الغيب والشهادة، أعلمه بأن هذا سيفعل فعل ويموت في سوء خاتمة، الله عز وجل يعلم، أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، هم يمدحونه، شوف يمدحونه، واحد يفعل هذا الفعل مجاهد من أهل الجنة، إذا مات سيدخل الجنة شهيد، من أهل الجنة يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو في النار، طبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصاب هذا الرجل ويضرب من المشركين وما يتحمل الجراح، فيضع السيف في بطنه وينتحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم، لذلك لا يزكى الإنسان، لو مثل هذا الشخص ما تزكيه، ما أنت ما تعلم الغيب، ما تعلم ما هي الخاتمة، كيف سيموت هذا الشخص، صحيح؟ هذا دليل الحديث في الصحيحين، هذا الحديث، فننتبه لمثل هذه الأمور، المدح، هذا الحديث يدل على تحريم المدح. الحديث الثاني، نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم، أيضا مثل الحديث السابق، هذا حديث أيضا حديث صحيح، بل هو في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه. شوف الثناء غير والإطراء غير. الثناء تقول فلان صادق، فلان مصلي، أما الإطراء لا، مبالغة في الثناء. شوف لغة العرب واسعة. رجل يثني على رجل ويطريه، إذن اختلف المعنى، جاءت واو العطف للمغايرة. هو الإطراء نوع من الثناء، لكن الإطراء المبالغة في المدح، تجاوز الحد في أي أمر من الأمور، في أي أمر من الأمور في المدح تجاوز الحد، يسمى إطراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق المدح، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يستحق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يستحق المدح. كامل إنسان كامل من عند الله عز وجل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق، أفضل الأنبياء المرسلين، سيد ولد آدم، أكثر من هذا المدح. لكن قال لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدعي، نهى هذه الأمة. لكن يأتي من الناس ويقول لك، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في أمور لا تليق بمخلوق، هي أمور تليق بالله عز وجل الخالق المعبود بحق سبحانه وتعالى الرب، فيبالغون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون نهيه. نهى هو لا تطروني، هم يطرونه، يخالفون ما نهى عنه، يفعلون ما نهى عنه، واضح؟ فيقولون سيد الكونين. من وين أتيت هذه فيها؟ هل جاء في القرآن؟ هل جاء في السنة أنه سيد الكونين؟ أي كونين هذا؟ وين الكون؟ وين الكون الثاني؟ شوف إطراء مدح، وهو نهى عنه، نهى عنه، صح؟ منهم من يقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إطراء، ما يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم لمثل هذا المدح، يكفي، الله مدحه في كتابه. لكن هو نهى عن الإطراء، شوف نهى عن إطراءه، يعني المبالغة والغلو والزيادة عن الحد في المدح، إلى أن أوصلوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الألوهية والربوبية، وأنه يعلم الغيب، وأنه كذا كذا، ويستجيب دعاءهم. غلو غلو في الانحراف الخطير، والانحراف والخطير في الإطراء يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، يؤدي إلى استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأمور الكثيرة التي انتشرت وللأسف في عالم الناس. طيب الإطراء هنا الذي جاء في الحديث، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يعني يبالغ في مدحه، يتجاوز الحد الشرعي في المدح، يتجاوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم، أهلكتم، أهلكتموه. تثني عليه، أهلكت أنت من هذا الإطراء، أو قطعتم ظهر الرجل. هذا شك من الراوي حسب الرواية التي وصلت عنده، وصلت أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، لكنه شك الآن، يروي الحديث لغيره، واحد من الرواة الموجودين في السند، أو يا بالشك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلكتم هذا الرجل أو قطعتم ظهر الرجل، العبارة واحدة نفس المعنى، عبارة تختلف لكن المعنى واحد. فهذا أيضا حديث يدل على تحريم المدح في الوجه. جيد، نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال: عقرت الرجل عقرك الله. نعم، عقرت الرجل، شوف، أهلكت الرجل، قطعت عنقه. والعقر هو قطع القوائم أو الهلكة في عند العرب. والعقر أيضا من عقر النخل، الانخلة، إذا قصيت رؤوسها عقرت رأس الانخلة، إذا قطعت الرأس عند العرب هذا يسمى عقر، عقر النخل، أن يقطع رؤوسها. عقرت الرجل يعني قطعت عنقه، هذا معنى نفس معنى الأحاديث السابقة، تأتي بلفظ قطعت ظهر الرجل، قطعت عنقه في الحديث، قطعت عنق صاحبك في الحديث الأول، عقرت الرجل نفس المعنى. عقرت الرجل عقرك الله، دعاء، شوف، دعاء على هذا الشخص بالهلاك. شوف تأديب، تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، يؤدب هذا الرجل على هذه الفعلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على مسلم، واضح، لكن عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من عرب، من العرب، عند قريش، تأتي أحيانا بعض الكلمات ظاهرها دعاء لكن حقيقتها ليس فيها دعاء. وهذا كثيرة في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك لو اعتبرناها دعاء، دعاء بالموت، فقدتك أمك، يعني، لكن لا، العرب يقولونها لكن لا يقصدون الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الدعاء، حتى هنا عقرك الله لا يقصد بها الدعاء، لكن هي لفظ من ألفاظ العرب. بالعلم نعرف، معرفة لغة العرب نعرف ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنه صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الشخص. فهذا من باب الألفاظ المعروفة ومن صيغة لغة قريش يأتي بهذا. وقد يحمل عند بعض أهل العلم على الدعاء، لأن فيه من شراح الحديث ليش، لأن قال: أنت أهلكت دين هذا الرجل بمدحه في وجهه، فانتبه لهذا الأمر. ومما يدل على الزجر من المدح في الوجه، هذا ثلاث أحاديث، والحديث الرابع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: المدح ذبح. قال محمد: يعني إذا قبلها. زيد، هذا أيضا حديث صحيح الإسناد من قول عمر رضي الله عنه، قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه. أسلم حبشي مولى عمر رضي الله عنه، مولى، كان عبدا واعتقه عمر، يروي عن عمر قال: سمعت عمر يقول: المدح ذبح، يعني المدح ذبح للممدوح. وبل جاءت لفظة المدح أو الذبح، لفظة الذبح باللفظ هذا جاءت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح، هكذا لفظ الحديث في السلسلة الصحيحة 1284 رواه ابن ماجه وغيره: إياكم والتمادح فإنه الذبح. صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1284 نهي، لأن المدح يولد العجب ويورث الكبر ويحبط العمل ويقعد الإنسان عن الصالحات. كم من الناس مجتهد في الطاعة، فإذا جاءه المدح أعجب بنفسه وترك الطاعة، شوف هذا أفسده المدح، واضح؟ فيحبط العمل ويقعد الإنسان عن الصالحات. وجاء في التاريخ الذي يقرأ في بعض تراجم الناس الذين برزوا في العلم في التاريخ، برزوا بالعلم ولما مدحوا جاءهم المدح تركوا طلب العلم. في التاريخ قصص كثيرة يذكرها العلماء، شوف كيف أثر المدح. عالم طالب علم يدرس ويتعلم، مدحه فلان ويمدحه فلان فأعجب بنفسه فترك العلم. قصص في التاريخ كثيرة يذكرها أهل العلم. الباب اللي بعده في استثناء، متى يعني يجوز المدح، في أي وضع، في حالة أنك أنت تعرف أن هذا أصل المدح لا يجوز لأن أكثره يفسد الناس، خاصة في أيامنا نحن هذه، نعرف بالتجربة بل بالأدلة التي جاءت الآن وبالتجربة مع الناس كم من الناس أثر فيهم المدح في الوجه إلى الارتكاب مفسدة، ترتب على هذا المدح مفسدة، انحراف هذا الشخص، تركه للعمل الصالح، التجارب. لكن أحيانا بعض الأشخاص يفيدها المدح. شوف الآن عندنا حديثان في هذا الباب، حديثان فيها مدح، الصحابة يمدحون، لكن من مدحوا؟ نقرأ الحديث الأول. قال رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. طيب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مدح وذم أشخاص، شوف يعني إذا فيه شيء من المدح فيه استثناء. يعني الآن في من أهل العلم مثلا لو مدحته ما يأثر فيه، ولا كأنك معروف من خلقه من دينه أنه ما يتأثر من حاله من تجاربه مع الناس، الناس اللي يعرفونه زين يمتحونه عادي ولا يتأثر. هنا يجوز المدح لأنه ما يأثر، ما يترتب عليه إعجاب أو كبر أو غيره. من ذلك هذا الحديث، حديث صحيح رواه الإمام محمد في المسند والترمذي وابن حبان والحاكم، ويروي البخاري هنا: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. تقييد البخاري يأمن بأنه لا يصيبه العجب أو الكبر، تأمن عندك قرائن عندك أدلة على أن الشخص ما بيتأثر، وهي موجودة في حياتنا من الناس معروف يعني تعرفها أنت أنه ما يتأثر، فيجوز لك تمدحه، واضح؟ لأن المدح ما يأثر عليه، ما يجيب له العجب أو الكبر، لكن الأصل أنها لا تمدح إلا إذا عرفت. باب من أثنى على صاحبه مدحه إن كان آمنا به، يأمن بأنه لا يتأثر إلى الأسوأ بهذا المدح. هذا حديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر. ها أبو بكر، واحد يمدح أبو بكر ولا يتأثر، أبو بكر ما يتأثر بالمدح أكيد، من سيرته ومن حياته أخلاقه إيمانه، ولا أبو بكر ولا يأثر فيه. نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، هذا خطيب الأنصار صحابي نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح يعرفهم صلى الله عليه وسلم. معاذ بن عمرو بن الجموح الذي قتل أبا جهل هو هذا معاذ بن عمرو بن الجموح. نعم الرجل معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ما يؤثر فيهم لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن المدح لا يؤثر فيهم. أما هناك علم صلى الله عليه وسلم أن المدح يؤثر في الأشخاص. في الأحاديث السابقة نهى قطعت عنق صاحبك أهلكته عقرته وهكذا لأنه يعلم. فإذا علمت بأن هذا الشخص ما يتأثر عندك علم امدح ما يضر يجوز دليل هذا الحديث. كذلك الذم قال وبئس الرجل فلان بالاسم يذكرهم صلى الله عليه وسلم بئس الرجل فلان حتى عد سبعة ذمهم في مدح وفي ذم كلها يحتاج إلى ضبط بالشرع متى يجوز ومتى لا يجوز. فأحيانا تذكر أسماء أشخاص بالمدح لأن في مصلحة وأحيانا تذكر أسماء أشخاص بالذم لأن في مصلحة ودفع مفسدة. شخص منحرف شخص ضال شخص يفسد عقيدة عقائد الناس ينشر الإلحاد بين الناس يذكر يحذر من بالضوابط الشرعية. حديثنا بعده آخر حديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه. نعم هذا حديث السند ضعيف لكن أكثر الحديث جاء في صحيحين في البخاري أكثر الحديث. فمثال هذا شخص يروي هو ضعيف فيأتي بحديث موجود في صحيح البخاري وغيره ويضيف لها أشياء بسبب عدم الضبط ينسى ما عندها ضبط وحفظ فممكن يأتي بأشياء صحيحة وضعيفة. هذا مثال عليه هذا الحديث. هو الحديث ضعيف لأن السند فيه ضعف. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي بن فليح يعني فليح أبوه فليح صدوق كثير الخطأ وهو سبب ضعف. عن عبد الله بن عبد الرحمن ثقة كثير الحديث. إذن فليح هو ضعيف هو سبب الضعف لكن الحديث في قصة الحديث أكثرها صحيحة جاءت في صحيح البخاري عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له. هذا صحيح استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ودخل هذا الرجل طلب يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فلان يأتي قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة ذكره بشر أمام عائشة. بعدين دخل هذا الرجل هش له أظهره الفرح استقبله واضح مداراة له انبسط إليه دفعا لشره. شوف دفعا لشره هذا رجل فيه شر ممكن يؤذي أي إنسان. فلما خرج الرجل استأذن آخر هاي ضعيفة استأذن آخر هنا ضعيفة وانبسط له الثاني. فلما خرج قلت يا رسول الله تقول عائشة هنا صحيح قلت لفلان ما قلت ثم هششت إلي الآن سيؤذن العشاء نترك لأن الحديث فيه فوائد نتركها للدرس القادم. نسأل الله فقنا وإياكم في ديننا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.